الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية. وقد انتهينا في الدرس السابق من المباحث المتعلقة بالمعراج، ولم يتبقى إلا التعليق على كلام المصنف المتعلق بالمعراج، ثم ننتقل للتعليق على ما ذكر بعده. قال رحمه الله تعالى: والمعراج حق. يريد بهذا أن المعراج ثابت، وهو بذا يبين معتقد أهل السنة في التصديق بثبوت المعراج للأدلة الدالة عليه من القرآن والسنة، ويبين خطأ المعتزلة المنكرين للمعراج. وقد بينا أن من أهل العلم من نسب إليهم إنكاره، ومنهم من نسب إليهم القول بأنه منام. وبينت أن عبد الجبار المعتزلي بين إمكانه ولم يصرح بإثباته. قوله: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، هذا فيه إثبات كون الإسراء كان يقظة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وقد سبق بيان هذا. قوله: وأكرمه الله بما شاء، أي أكرمه بأمور كثيرة جدا، منها تكليمه الله، ومنها أنه عرج به حتى ظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام، إلى غير ذلك مما أكرمه الله به. قوله: وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أي ما كذب فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه بعينه في معراجه. قوله: فصلى الله عليه في الآخرة والأولى، صلاة الله على نبيه، ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثم قال المصنف رحمه الله: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. اتفق أهل السنة على وجوب الإيمان بالحوض، والأحاديث فيه متواترة كما بين أهل العلم. قال ابن عبد البر: الأحاديث في حوضه صلى الله عليه وسلم متواترة صحيحة ثابتة كثيرة، والإيمان بالحوض عند جماعة علماء المسلمين واجب، والإقرار به عند الجماعة لا. ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ومنبري على حوضي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. وأحب هنا أن أجعل الحديث حول حوضه صلى الله عليه وسلم في الوقفات التالية. الوقفة الأولى: الحوض يستمد ماءه من نهر الكوثر. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ربه نهرا في الجنة اسمه الكوثر. فعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، قال: فقلت: يا جبريل، ما هذا؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. الحديث. وحوض النبي صلى الله عليه وسلم يستمد ماءه من نهر الكوثر، فقد جاء في الحديث أن الحوض يشخب فيه ميزابان من الجنة. فعن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها، ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة. الحديث. ومن هنا يسمى الحوض أيضا كوثر باعتبار كون مائه مستمدا من نهر الكوثر. قال ابن حجر الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم، ويأتي ماؤه يصب في الحوض، ويطلق على الحوض كوثر لكونه يمد منه. الوقفة الثانية في صفته، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث المثبتة للحوض، ثم لخص أوصافه المذكورة فيها بقوله فقد تلخص من مجموع هذه الأحاديث المتواترة صفة هذا الحوض العظيم والمورد الكريم من شراب الجنة من نهر الكوثر الذي هو أشهد بياضا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، وهو في غاية الإشباع، عرضه وطوله سواء، كل زاوية من زواياه مسيرة شهر، وأنه ينبت في حال من المسك، إلى آخر ما قال. الوقفة الثالثة في مكانه في عرصات القيامة. اختلف في موضعه أهل العلم على أقوال، فمنهم من قال هو بعد الصراط، ومنهم من قال هو قبل الصراط، ومنهم من قال هو قبل الصراط ولكنه ممتد إلى ما بعده. والذي يظهر والله أعلم كونه في العرصات قبل الصراط، ففي البخاري عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إني فرطكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا، ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. فهذا فيه أن بعض من ارتد يأتي الحوض ثم يحال بينه وبين الحوض، والكفار لا يتجاوزون الصراط، فدل هذا على أن الحوض قبل الصراط بحيث تمكن بعض الكفار من الورود عليه لكنهم منعوا منه. قال ابن كثير رحمه الله والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم، ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط، وقد جاء مصرحا به أنه في العرصة. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله زمن الحوض قبل عبور الصراط لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى شراب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. هذا بإيجاز ما يتعلق بحوضه صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على الإيمان به، والأحاديث فيه متواترة كما بين عدد من أهل العلم منهم ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وقد ذكرت قوله فالله أسأل أن يجعلنا ممن يرد على حوضه صلى الله عليه وسلم ويشرب منه، اللهم آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى والشفاعة التي ادخرها لهم حق. الشفاعة لغة اسم من شفع يشفع، إذا جعل الشيء اثنين، وفي الشرع هي التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. والشفاعة أنواع، وقول المصنف

هذه الشفاعة الأولى التي يشفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ الله سبحانه وتعالى بحساب الناس. الشفاعة الثانية الخاصة به صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة بأن يدخلوها، وقد دل على هذه الشفاعة ما أخرج مسلم عن أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال: فيقول إبراهيم عليه السلام: لست بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا من وراء. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له. الشفاعة الثالثة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم شفع لعمه أبي طالب فخفف الله عنه من العذاب، فقد قال العباس ابن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أغنيت عن عمك فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وشفاعته صلى الله وكلام أهل العلم يفيد أن هذه الشفاعة خاصة بأبي طالب، إلا أن ظاهر كلام ابن أبي العز الحنفي يفيد عدم خصوصيتها، فإنه قال: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب. فكلامه يفيد عدم اختصاصها بأبي طالب، فإنه مثل بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يجعلها خاصة له. فإن قيل: قد قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا النوع من الشفاعة يلزم منه كون النبي صلى الله عليه وسلم نفع أبا طالب بأن شفع له، والجواب عن هذا بأن يقال: إن قوله صلى الله عليه وسلم فما تنفعهم شفاعة الشافعين عام دخله التخصيص، فهو عام في غير ما دل النص على كون العموم غير متناول له. هذا جواب. وهناك جواب آخر، وهو أن يقال: المراد بلا تنفعهم شفاعة الشافعين أي لا تنفعهم في الخروج من النار، وعم النبي صلى الله عليه وسلم شفع النبي صلى الله عليه وسلم له، وشفاعته لم تخرجه من النار، وإنما خففت عنه من عذاب. هذا القسم الأول من الشفاعات، وهي الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات. القسم الثاني الشفاعات العامة، وهي كما قال شيخ الإسلام: شفاعات يشركه فيها غيره من الأنبياء والصالحين، لكن ما له فيها أفضل مما لغيره، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وأكرمهم على ربه عز وجل. إذن هذه الشفاعات العامة يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، إلا أن نصيب النبي صلى الله عليه وسلم منها أعظم من نصيب غيره، وهي أنواع. النوع الأول الشفاعة في من استحق دخول النار ألا يدخلها. ذكر هذه الشفاعة جمع من أهل العلم، وقد قال ابن القيم: هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلم أظفر فيه بنص. انتهى كلامه. وقد استدل أهل العلم هذا النوع بأدلة، منها شفاعة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأهل الكبائر منهم من توجب الكبائر له النار فينجو منها بالشفاعة، ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله. فربما يكون الميت أيضا ممن تستوجب له ذنوبه دخول النار، ولكن ينجيه الله تعالى بشفاعة الشافع. فإن قيل المصلون عليه شفاعتهم واقعة في الدنيا، والشفاعات التي يذكرها أهل العلم شفاعات تقع في الآخرة، فالجواب أن ظاهر كلام أهل العلم متناول للشفاعات الواقعة في الدنيا والآخرة، ومن هنا نجدهم يستدلون على الشفاعة برفعة درجات أهل الجنة بقوله صلى الله عليه وسلم في أبي سلمة: وارفع درجته في المهديين. وهذا دعاء وقع منه صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة في الدنيا. النوع الثاني من أنواع الشفاعات العامة: الشفاعة في من دخلوا النار من الموحدين أن يخرجوا منها. قال ابن تيمية رحمه الله: إن أحاديث الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق عليها السلف من الصحابة وتابعيهم بإحسان وأئمة المسلمين. ومن ذلك، انتهى كلامه رحمه الله، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. إذن هذه الشفاعة شفاعة تواترت بها الأحاديث واتفق عليها أهل السنة والجماعة، فيشفع الملائكة ويشفع النبيون ويشفع المؤمنون ويخرجون أقواما من النار، يخرجون أقواما من المسلمين قد أوجبت ذنوبهم لهم النار فدخلوها ثم يخرجون منها بالشفاعة. النوع الثالث من الشفاعات العامة، أي التي يشترك فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم غيره، شفاعته صلى الله عليه وسلم لقوم من المؤمنين في زيادة الثواب ورفعة الدرجة، فهذه شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ويشترك فيها معه غيره. ومن أدلتها قوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهدي. وهذه الشفاعة أجمع أهل السنة والجماعة عليها. قال شيخ الإسلام: شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات متفق عليها بين المسلمين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وقد أثبت الخوارج والمعتزلة هذه الشفاعة وأنكروا سائر الأنواع. قال شيخ الإسلام: وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فزعموا أن الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة في رفع الدرجة. إذن الخوارج والمعتزلة أنكروا أنواع الشفاعة وأثبتوا هذا النوع فقط، ويرد عليه بالأدلة المثبتة لأنواع الشفاعة. ثم إن أقواما أصبحوا يتوسلون بذات النبي صلى الله عليه وسلم ويقسمون به على الله تعالى، ويسمون هذا التوسل المحدث شفاعة. وقد بين شيخ الإسلام غلطهم في ذلك، ومن هنا أحببت أن أبين هنا بعض ما يتعلق بالتوسل، وهذا البيان على النحو التالي. أولا، في بيان معنى التوسل لغة: التوسل في اللغة من الوسيلة، والوسيلة هي السبب الموصل للمقصود. ثانيا، التوسل شرعا: التوسل شرعا أنواع. الأول، التوسل بالأعمال الصالحة للوصول لرضوان الله والفوز بالجنة، وهذا يشمل التقرب لله تعالى بأنواع الطاعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أفضل. قال شيخ الإسلام: فالوسيلة التي أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه هي ما يتقرب به إليه من الواجبات والمستحبات. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب، وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما أو مكروها أو مباحا. هذا النوع الأول من أنواع التوسل في الشرع. النوع الثاني، التوسل بأسماء الله وصفاته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالله عز وجل يأمرنا بأن ندعوه بأسمائه سبحانه وتعالى، وأسماؤه سبحانه وتعالى تدل على أوصاف، فأسماؤه سبحانه وتعالى أعلام وأوصاف، فهذا دليل يدل على مشروعية التوسل لله عز وجل بأسمائه وأوصافه، بأن ينتقي المسلم من أسماء الله عز وجل ما يوافق مطلوبه. فإن دعا بالمغفرة فيقول: اللهم اغفر لي إنك أنت الغفور، وإن دعا بالتوبة يقول: اللهم تب علي إنك أنت التواب، وهكذا. قال شيخ الإسلام: ولهذا كانت السنة أن يسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته، فيقول: أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، وأسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا النوع الثاني من أنواع التوسل في الشرع. النوع الثالث، التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا له صورتان. الأولى، أن يأتي المتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أن يدعو له، أن يأتي المتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أن يدعو له، أو للمسلمين فيدعو صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما أخرج الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله تعالى يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله، ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط في السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة. الحديث. فهذا فيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله عز وجل بأن يغيثه. هذا النوع الأول، هذه الصورة الأولى من صورتي التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أن يأتي المتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أن يدعو له أو للمسلم. الصورة الثانية أن يأتي المتوسل للنبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أن يدعو له، فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره النبي أن يدعو الله بأن يقبل شفاعة النبي فيه. فيأتي الآتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: ادعو الله لي. فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم له ويأمره بأن يدعو هو لنفسه بأن يقبل الله شفاعة النبي فيه. ودليل هذه الصورة ما أخرج أحمد عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذاك فهو خير. فقال: ادعوه. فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضي لي، اللهم شفعه فيه. فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو له أو يؤخر ذلك، فاختار دعاءه له. وهذا يفيد أنه صلى الله عليه وسلم دعا له وأمره مع ذلك أن يدعو بأن يتقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. قال شيخ الإسلام: وكذلك التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعته، فإنه يكون على وجهين: أحدهما أن يطلب منه الدعاء والشفاعة فيدعو ويشفع كما كان يطلب منه في حياته وكما يطلب منه يوم القيامة حين يأتون آدم ونوحا ثم الخليل ثم موسى الكليم ثم عيسى ثم يأتون محمدا صلوات الله عليه وسلامه فيطلبون منه الشفاعة. الوجه الثاني، الصورة الثانية، يقول شيخ الإسلام: أن يكون التوسل مع ذلك يسأل الله تعالى بشفاعته ودعائه كما في حديث الأعمى المتقدم بيانه، فإنه طلب منه الدعاء والشفاعة فدعا له الرسول وشفع فيه وأمره أن يدعو الله فيقول: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك به، اللهم فشفعه في، فأمره أن يسأل الله تعالى قبول شفاعته. انتهى كلامه رحمه الله. وقد كان لفظ التوسل عند الصحابة مستعملا في هذا المعنى، ومن ذلك قول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال شيخ الإسلام: وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته. انتهى كلامه. والتوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بصورتيه يصح أن يسمى شفاعة، إذ فيه معنى الشفاعة، بل قد بين شيخ الإسلام مشروعيته مستدلا بسؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة. وهذا التوسل كان مشروعا في حياته صلى الله عليه وسلم، ويقع من الناس في المحشر، أما بعد وفاته فإنه غير مشروع لتعذر سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بعد موته. ومن هنا ما كان الصحابة يتوسلون به بعد موته، فعمر رضي الله عنه ما توسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن توسل بالعباس، فسألوا العباس أن يدعو لهم فدعا، وهذا يبين مشروعية التوسل بدعاء الصالحين، فهذا النوع من التوسل ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا النوع الثاني من أنواع التوسل في الشرع. النوع الثالث التوسل بالعمل الصالح لإجابة الدعاء، ودليل هذا قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقوله تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، كما دل عليه حديث الثلاثة الذين سدت عليهم الصخرة الغار فتوسل كل منهم بصالح عمله، فكشف الله عنهم ما هم فيه وانفرجت الصخرة. فهذا نوع ثالث من أنواع التوسل المشروع، أن يتوسل المتوسل بعمله، يتوسل بإيمانه بالله، يتوسل بإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء، يتوسل بإيمانه بالكتب، يتوسل بإيمانه باليوم الآخر، يتوسل بأعماله الصالحة، يتوسل بصلاته، بصومه، بقراءته للقرآن، بصدقته، هذا كله من التوسل المشروع الذي دلت عليه النصوص الشرعية. إذن هذه ثلاثة أنواع للتوسل. النوع الأول التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته. النوع الثاني التوسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وله صورتان: الصورة الأولى أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيدعو النبي صلى الله عليه وسلم له، الصورة الثانية أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بأن يدعو هو لنفسه بأن يقبل الله شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيه. النوع الثالث أن يتوسل بأعماله الصالحة. وهناك نوع رابع وأيضا ذكرناه، وهو التوسل بالأعمال الصالحة لا لإجابة الدعاء، وإنما التوسل بالأعمال الصالحة أي بمباشرة الأعمال الصالحة، لينال المتوسل رضوان الله عز وجل والفوز بالجنة. وهناك نوع من أنواع التوسل، وهو نوع خامس ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالة مختصرة له في التوسل، وهو التوسل بحال الداعي. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي أن يتوسل الداعي إلى الله بحاله ولا يذكر شيئا، مثل أن يقول: اللهم إني أنا الفقير إليك، اللهم إني أنا الأسير بين يديك، وما أشبه ذلك. والدليل على ذلك قول موسى عليه الصلاة والسلام حين سقى للمرأتين ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ولم يذكر شيئا. ووجه هذه الآية أن حال الداعي إذا وصفها الإنسان فإنها تقتضي الرحمة واللطف والإحسان، لا سيما إذا كانت بين يدي أرحم الراحمين جل وعلا. إذن هذا النوع الأخير من أنواع التوسل في الشرع، وهو أن يتوسل الإنسان بحاله وضعفه إلى ربه رجاء ما عنده سبحانه وتعالى. هذه أنواع التوسل. في الشرع. والليلة نكتفي بهذا مما يتعلق بالتوسل، وفي الدرس القادم بإذن الله سأذكر الخطأ الحاصل في لفظ التوسل، وهو التوسل وإطلاقه على توسل محدث، وهو التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، والتوسل بالإقسام على الله بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأذكر أدلة القائلين بهذا القول، وأبين عدم صحته بإذن الله سبحانه وتعالى، وقد أذكر أيضا بعض المهمات في التوسل، ثم نمضي في شرح كلام المصنف هذا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.